سمعنا عن المجاهدين الافغان وعن كراماتهم، فهل هذه الكرامات صحيحه ام لا؟ حدثنا من لا نستهين العلماء المجاهدين موجود كثير منها، ليس كل فرد فعلا صحيح، لكن في الجمله حدثنا الاخيار والثقات موجود كثير من الكرامات وليس مستبعدا، لانه يؤمن بكرامات اوليائه وعلى طاعته من قديم الزمن، لا عهد الصحابه الى يومنا هذا، وقال الصحابه ايضا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم في الانبياء الماضيين والصالحين الماضيين، فالكرامات يجب عياره اما بحجه يقولها الله على الحفاظ، واما بحاجه للمؤمن فيستطيع سحر الله له ثوابه بدفع حاجته، فقد يكون الان ما عنده شيء فلا يشعر الا بما يقدم له ولا يشعر الا بما ينعتاده حتى يزول بلاءه، كما زال بكثير من المهاجرين من مكه الى المدينه وزال لهم ايمن المهاجره واثار العطش جاءت رجلا معلقه في الحيوان فشربت منها الى غير هذا الكرامات موجوده، فكرامات الاولياء امرها معلوم الا بحجه يقيمها الله على اعدائه لنصر دينه، واما بحاجه في اهل المؤمن من جوع وعطش وضيق يسلبه ويحاجه عدو منه فيهدي الله تربته ويرسل له كرامه يخرجه بها من ذلك الضيق وذلك الحلم، وقد يقع على اخواننا المجاهدين شيء من هذا كثير، ان يبني جهاده ونزل طريقهم بذلك واتجع غيرهم على الجهاد معهم بما يعرف من صدقهم واخلاصهم في جهادهم وايمانهم وشرفهم كان جهادهم خير عظيم، تعلموا وتفقهوا بالدين وتعاونوا على الخير وحب ضلاله ماذا هذا الجهاد العظيم حسب به خير العظيم للمجاهدين والمهاجرين وانتفعوا بدعوه الى الله ودرسوا العلوم وتفقهوا بالدين واجروا الى الكرامات تعينهم على الحق وتشجعهم على الجهاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.